سبحان من خطط القلم بما جرى للأمم في لوح علمه قديما صور وقلب وقدم وقد سمرته بين الخلائق تقسيما كون الأكوان ودور الزمان فهو ما كان عليه قديما تعطف وتلطف على حبيبي محمد فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أي الختم المؤمنون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن أية الله البينات يتلو علينا ذلكم العلم القرآني لزعيم قبيلة القارع الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ بتحدي الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمسألة مركز الصنطة بمحافظة الغربية ندعو الله له تعالى بالتوفيق ولنا ولحضراتكم لحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً

ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله وهو معهم إذ يبيتون

ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من وما يضرونك من شيء وما يا الحكمة علمك تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدق لا خير في كثير من إلا من أمر بالطلاق لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالطلاق أو معروف أو إصلاح بين ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ لعنه الله وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلن ولأضلنهم ولأمنينهم لعنهم الله وقال لأتخذن من كان صيبا مفروضا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل له من دون الله وليا ولا نصيرا فَأُولَئِكَ يَدْعُونَ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مؤمن واتبع ملة إبراهيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم فلا أعلم سمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ بتحدي لدعوة الوطن العربي والمقيم بمسهلة مركز الصمت بمحافظة الغربية الشركة عمل هندسة صوتية إدارة محمد سلام ببرهمة وش مركز السنبلاوين دقالية تليفون 660236 برهمة وش الشركة عمل ذات كربائية إدارة عمر عطية ومنتصر العراي المقيمان بشبرا جالة كبرى مخازن فراشة زبال كبرى وقصر بيافة المتنقل على مستوى الجمهورية خدمة الممتازة تحت دارة العراي أبو محمد المقيم بشبرا جالة وشكر الله سعيكم جميعا.